يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا ما دامني صديت واجبك الصبر لا تنتظر مني موعد ولقا دور رفيق يحتمل منك الغدر يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا ما دامني صديت واجبك الصبر لا تنتظر مني ما عيد ولقا دور رفيق يحتمل منك الغدر من عقب ما كنا انا وانت اصدقاء شف كيف دارت دنيتك حد الهجر لو كان مقياس الاخوه بالتقى ما كنت الاقي حد يقدر لي قدر من عقب ما كنا انا وانت اصدقاء شف كيف دارت دنيتك حد الهجر لو كان مقياس الاخوة بالتقى ما كنت الاقي حد يقدر لي قدر يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا ما دامني صديت واجبك الصبر لا تنتظر مني موعد ولقا دور رفيق يحتمل منك الغدر يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا ما دامني صديت واجبك الصبر لا تنتظر مني ما عيد ولقا دور رفيق يحتمل منك الغدر مشكلتي اني تايه دون رفقا في مركبي واشيل ما شال البحر والموج ياخذني على شط الشقا واكتف شراعي وانا مالي مفر مشكلتي اني تايه دون رفقا في مركبي واشيل ما شال البحر والموج ياخذني على شط الشقا واكتف شراعي وانا مالي مفر مالي مفر يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا ما دامني صديت واجبك الصبر لا تنتظر مني موعد ولقا دور رفيق يحتمل منك الغدر يا خوي يكفي من عتاب ومن شقا ما دامني صديت واجبك الصبر لا تنتظر مني ما عيد ولقا دور رفيق يحتمل منك الغدر عز الله اللي قوت بس امحقا